الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. البيت من البسيط. أحسنت. نعم. راحة ال فاعل كبرى فلم تفعل ترها فعل تنال فعل فاعل جسر من تفعل تعبي. أحسنتم، بارك الله فيكم. البيت من البسيط. بصرت بر متفعل راحة الفاعل كبرى فلم مستفعل ترها فاعل تنال إل متفعل لا على فاعل جسر ميت مستفعل تعبي فاعل. أحسنتم شيخ عبد الرحمن. لا تحسن، لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. لا تحسب أن مستفعل العلم ين مستفعل فع وحده معولاته هو من السريع. وشيء آخر. يكون من الرجز. لا، ليس من الرجز. نعم شيخ عبد الله، عندك جواب؟ العبون الكامل. نعم تفضل قطع. أحسن متفاعل. أحسنت. العلم ين متفاعل فوحده متفاعل ما لم يتو متفاعل ما لم يتو. مرة أخرى. ما لم يتو ما لم يتو متفاعل. أحسنت. تكون وجربه متفاعل بخلاق فاعل. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم شيخ عبد الرحمن، من يهون يسهي الهوان عليه؟ هذا من الخفي. أحسنت، أحسنت. من يهون يس فاعلات وللهوى متفعل نعليه فاعلات. أحسنت. ما لجرح فاعلات بميت متفعل إيلام فاعلت. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. هذه مسألة المتعلقة بإيلام، هذه ما أخذناها، هذه التي سنأخذها اليوم إن شاء الله. وفاتني عند ذكر البيت في هذا التمرين أن هذه مسألة نأخذها، هذا يسمى التشعيث وسنأخذه الآن إن شاء الله. نعم شيخ عبد الله، أوردها سعد وسعد مشتمل. نعم قبل ذلك، نعم إيلام قبل ذلك، هذه مفعول، مفعول وسيأتي شرحها الآن إن شاء الله. نعم يعني أعيد ما قاله. من يهن يس فاعلات قل الهوى متفعل نعليه فاعلات ما لجرح فاعلات بميت متفعل إيلام مفعول، وسيأتي شرحها إن شاء الله في البيت الذي سيشرح الآن من بحر الخفيف. نعم كنت قلت فعلاته لكن ما أدري هذه. لا هي صحيح، الذي كتبته صحيح. هو في أربعة مذاهب سبقت عند شرح قوله وشعف الخفيف والمشتث أي صير علا من فاعلات مثلكي، فيه أربعة مذاهب ذكرها الناظم في الطرة أنه على فاعات أو فالات أو فاعلت أو فعلات، أربعة مذاهب، وهم متفقون على أنها في الأخير ثلاثة أسباب متوالية مفعول، لكن اختلفوا في كيفيتها فقط. نعم بارك الله فيكم. وجز. أحسنت. طيعه أوردها مستعل مستفعل مستفعل ما هكذا مستفعل مساعدته مستفعل ودل متفعل. أحسن بارك الله فيكم. أو ما هكذا تورد يا سعد الإبل، يعني رواية عن ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أو ما هكذا تورد يا سعد الإبل، الأمر سهل. طيب الشيخ عبد الرحمن إيش يبقى قبل ذلك؟ يحسن أن يشرح هذا البيت حتى يتضح المعنى. المتنبي إذا كان يمكن فقط كتم الصوت حتى لا يتكلم. نعم، المتنبي له قصيدة يمدح فيها سيف الدولة، مطلعها أجاب سمعي ومد أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي دعا فلباه قبل الركب والإبل. يقول فيها لسيف الدولة: أقل أنل أقطع احمل علي سلي أعد زد هش بش تفضل أدني سر صلي. لما فرغ من إنشاء القصيدة رآهم يستكثرون حروف هذا البيت، لأن فيه 14 فعلا، رآهم يستكثرون حروفه، فقال بيتا آخر فيه 24 فعلا، زاد على البيت الأول 10 أفعال، وهو البيت الذي أخذناه: عشب قسم سد قد جد مرين هاري فسرنل غضرم صبح مغزوس بيرع زعد لثننل. وهذا دعاء لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد فعل. عش من العيش، ابقى من البقاء، اسمو من السمو وهو الارتفاع، سد من السيادة، قد من قود الجيش يعني قود الجيوش إلى أعدائك، جد من الجود، مرينها من الأمر والنهي يعني كن صاحب أمر ونهي، ري من الورى وهو داء في الجوف يعني أصب رئات أعدائك بأن توجعهم، في من الوفاء، سري من سرى يسري إذا سرى ليلة يعني سري إلى أعدائك بجيوشك لتستأصلهم، نل من النيل، نل ما تريد، غض من الغيظ، غض حسادك، ارمي من الرمي، صب من يعني صب هذه من صابة، صابة لغة في أصابة يعني أصب أعدائك برميك، احمي من الحماية، يحمي حوزتك، اغزو من الغزو، اغزو أعدائك، اسبي من السبي، رع أفزع أعدائك، زع اردع أعدائك من وزعه إذا ردع، دي تحمل الدية عمن تجب عليه، لي من الولاية للأمصار والبلدان محمودا في ولايتك، اثني من ثناه بمعنى رده، اصرف أعدائك عن مرادهم، نل من ناله ينوله إذا أعطاه، فنل في آخر الشطر الأول من نال ينال إذا ظفر بمطلوبه، نل في آخر الشطر الثاني من نال ينول إذا أعطى. وهذا البيت كما قال ابن وكيع رقية العقرب، يشبه بها ما لا يفهم الكلام. المتنبي قال ابن جني، وابن جني شارح ديوان المتنبي، حتى كان المتنبي يقول له يقول فيه: ابن جني أعلم بشعري مني، وكان إذا سئل عن شيء من شعري يقول: سلوا الشارح، يعني ابن جني. قال للمتنبي، قال المتنبي لابن جني لما قرأ عليه هذا البيت، قال: إنه ما قرأ علي هذا البيت صحيحا كقراءتك منذ عملته غيرك. طيب الآن نسمع منك الشيخ عبد الرحمن تقطيعه. هذا من الطويل. أحسنت. عشب قص فعود مسود قد جد مفاعيل. أحسنت. مرنها فعود. أحسنت. بفسرنا المفاعل. أحسنت. غضرمي فعول. صبح مغز صبح مغز صبح بي. سبحان الله، هذا يعني صعب. صبح مغزوس. صبح مغزوس مفاعل. أحسنت. برعزع فعول. أحسنت. دليل النور المفاعل. ما شاء الله، أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. نعم. البيت مجزوء الرمل. أحسنت، صحيح. تقطيعه: أحسن الله فاعلات وبناء فاعلات. أحسنت. الخطايا فاعلات. نعم. لا تفوح فاعلات. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. كان بقي علينا إذا المس. نعم تفضل. فإذا المس فاعلات. نعم. والدكتور منهم فاعلات. نعم. بسم الله. بين ثوبي فاعلات. نعم. هي وضوح فاعلات. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله تبرع بتقطيع البيت الثاني أيضا، جزاك الله خير. أحسنت. بقي علينا نعم سؤال كامل. لا بأس هذا فضل منك، بارك الله فيكم. وما حذفت الخبن قد جاء معه وشعث الضرب والمصرعة. بقي علينا هذا البيت من الخفيف. وما حذفت الخبن قد جاء معه، ما حذفت من العروض والضرب الخبن قد جاء معه، يعني أن المحذوفة التي تحولت فيه فاعلات إلى فاعلة يجوز أن يكون مخبونا فتصير فعلا هكذا، فعلا، ولك أن تنقلها إلى فعل. قال في الطرة: مثاله في ضرب الأولى، أي في ضرب العروض الأولى الصحيحة، العروض هنا ستكون صحيحة، والضرب هو المحذوف المخبون. قال: والمنايا فاعلات ما بين غا مستفعل، ما بين غا مستفعل، دم وسار فاعلات، كل حي فاعلات، في حبلها مستفعل، علق فاعلا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. ومثاله في الثانية، ومثاله أي مثال الخبن في الثانية وضربها، أي في العروض الثانية المحذوفة وضربها المحذوف، فهنا العروض والضرب كلاهما على فعلا، كلاهما محذوف مخبون. قال: بينما هن فاعلات نفي الأرى متفعل كمعا فعلا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. إذ أتارا فاعلات كب على متفعل جمله فعلا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. وشعثن الضرب، التشعيث سبق أن قال فيه: وشعث الخفيف والمجتث، أي صير إلى من فاعلات مثل كي، ففاعلات تصير مفعول. وسبق ذكر الخلاف في كيفيته، هل هو فاعات أو فالات أو فاعلت أو فعلات، أربعة مذاهب سبقت. على كل هم متفقون على أنها تصير مفعول، فهي ثلاثة أسباب متوالية مفعول. قال: كقوله: إن قومي فاعلات جحاجح متفعل تنكرام فاعلات متقادي فاعلات من مجدهم مستفعل أخيار مفعول. والتشعيث كثير في الخفيف كما سبق أيضا في شاهد التمرين: من يهن يسهي الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، هذا الضرب مشعث مفعول. وهذا البيت: إن قومي جحاجحة كرام متقادم مجدهم أخيار، هذا البيت فيه شاهد على الشكل، وذلك في التفعيلة الثانية والتفعيلة الرابعة، وفي كل منهما الطرفان، كل واحدة من هاتين التفعيلتين زوحف أولها لسلامة ما قبلها، وزوحف آخرها لسلامة ما بعدها، كما سبق تفصيله قريبا عند قوله: وهو بيت الطرفين، في البيت الذي قبله. قال: والعروض المصرعة كقوله: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاوي يمل منه الثواء. هذا البيت هو أول معلقة الحارث بن حيل لزة اليشكري كما سبق في أول الكلام عن خفيف. آذنتنا فاعلات ببينها متفعل أسماء مفعول، رب ثاو فاعلات يمل من متفعل هو الثواء فاعلات. وقوله وشعثن الضرب والمصرعة، يعني أنه كما يجوز التشعيث في الضرب يجوز أيضا التشعيث في المصرعة، يعني في العروض المصرعة. وسبق أن التصريع جعل العروض كالضرب، وأنها تكون في البيت الأول من القصيدة غالبا، سبق هذا عند قوله: وهي في التصريع كالضرب ترد، وذاك حكم في البحور مضطرد. لعلكم لاحظتم أن كثيرا من الأبيات التي على هذا البحر الخفيف جمعت كلمة من شطريها، وهذا المسمى بالتدوير، يسمى البيت مدورا ومتداخلا ومدمجا. وقد سبق أن قال: ما جمعت كلمة من شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا. وذكر هناك في الطرة أنه أكثر ما يكون في الخفيف والمتقارب، وما كان كذلك فلن تستطيع أن تعرف أين ينتهي الشطر الأول فيه إلا بالتقطيع. والغلط في الموضع الذي ينتهي فيه الشطر الأول كثير جدا، مثلا بيت أبي العلاء المعري: تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. تجد أنه أحيانا يكتب فما وتكون أعجب من الشطر الثاني، وأحيانا يكتب فما أعجب وما بعده من الشطر الثاني. إذا أردنا أن نعرف أين ينتهي الشطر الأول فلا بد أن نقطعه. مثلا تقول: تعب كل، هذه فعلات، لها الحياة متفعل، تفما أع فعلات. إذن ينتهي الشطر الأول عند فما أع، أع من الشطر الأول وجب من الشطر الثاني. والتمرين الذي سنأخذه وأسمع منكم جوابه إن شاء الله في أول درس القادم هو أبيات الحافظ ابن حجر جميلة، ذكرها في كتابه الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع في الصفحة 72 منه. والوصول إلى الكتاب سهل، تجده في الشاملة أو تستطيع أن تحمله، الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع. ذكر فيه في الصفحة 72 أبياتا من الخفيف، أولها: إن خير الكلام بعد كتاب الله أخبار خاتم الأنبياء، في 14 بيتا على هذا البحر الخفيف. المطلوب فقط أن تبين أين ينتهي الشطر الأول، طبعا لن تستطيع ذلك إلا بالتقطيع، ولا تعتمد على ما تراه في الكتاب لأن فيه غلطا كثيرا، سواء هذا الكتاب أو من الكتب التي نقلت هذه الأبيات الحافظ بن حجر، الغلط فيها كثير. وما دام المقصود أن نعرف أين ينتهي الشطر الأول، فالمطلوب في هذه الأبيات تقطيع الشطر الأول فقط من كل بيت. طبعا إذا شككت فقطع الشطر الثاني حتى تتأكد من صحة تقطيعك من الحكم من الموضع الذي يعني الذي وصلت إلى أن البيت إلى أن شطر البيت الأول ينتهي عنده. لكن الذي سأسمعه منكم هو تقطيع الشطر الأول فقط من كل بيت، هو في كتاب الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع في الصفحة 72، وأوله: إن خير الكلام بعد كتاب الله أخبار خاتم الأنبياء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.